بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل. ليس للعبد شيء أنفع من صدقه ربه في جميع أموره مع صدق العزيمة، فيصدقه في عزمه وفي فعله. قال تعالى: فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. فسعادته في صدق العزيمة وصدق الفعل. فصدق العزيمة جمعها وجزمها وعدم التردد فيها، بل تكون عزيمة لا يشوبها تردد ولا تلوم. فإذا صدقت عزيمته بقي عليه صدق الفعل، وهو استفراغ الوسع وبذل الجهد فيه، وأن لا يتخلف عنه بشيء من ظاهره وباطنه. فعزيمة القصد تمنعه من ضعف الإرادة والهمة، وصدق الفعل يمنعه من الكسل والفتور. ومن صدق الله في جميع أموره صنع الله له فوق ما يصنع لغيره. وهذا الصدق معنى يلتئم من صحة الإخلاص وصدق التوكل. فأصدق الناس من صح إخلاصه وتوكله. هذه فائدة تعتبر تفسيرا للآية التي أوردها: فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا له. يحتاج الإنسان إلى مجموع الأمرين: صدق عزيمة، وهو النية لهذا الشيء والتردد بدون تردد، عزم بدون تردد. يتبعه صدق الفعل. وأيضا زادنا فائدة أن هذا الصدق معنى يلتئم من صحة الإخلاص وصدق التوكل. فمن فعل ذلك فهو أصدق الناس. من أصدق الناس؟ قال: من صح إخلاصه وتوكله. هذا هو صدق الفعل. الناس يعرفون صدق الحديث بأن يوافق لسانه الحق، وهذا صدق الفعل بأن يفعل لله مخلصا مستعينا، وهو تحقيق إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد للإخلاص وإياك نستعين التوكل. فهذا هو الصدق. قال: فائدة جليلة في القدر. رب ذو إرادة أمر عبدا ذا إرادة، فإن وفقه أراد من نفسه أن يعينه ويلهمه فعل ما أمر به. هذا بداية جميل للتمييز بين الأمر وبين التوفيق. لا يلزم من الأمر أن يوفقه، قد يأمره ولا يوفقه بسبب عدم صلاح هذا القلب للإيمان، معرض فيزداد إعراضا. فلما أزاغوا أزاغ الله قلوبهم ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. قال: فإن وفقه أراد من نفسه أن يعينه ويلهمه فعل ما أمر به أو ما أمر به. يعني التوفيق شيء زائد على مجرد الأمر، يزيدك الله سدادا وتوفيقا وامتثالا للأمر. وإن خذله خلاه وإرادته ونفسه، وهو من هذه الحيثية لا يختار إلا ما تهواه نفسه وطبعه، فهو من حيث هو إنسان لا يريد إلا ذلك. نسأل الله المعونة والتوفيق، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. فالتوفيق أن لا يكلك الله إلى نفسك، وما توفيقي إلا بالله، توفيقك أن لا يكلك الله إلى نفسك، وإن وكلت إلى نفسك فقد خذلت ولم توفق، وإن خذله خلاه وإرادته ونفسه، وهو من هذه الحيثية لا يختار إلا ما تهواه نفسه وطبعه. إذا حرمك الله التوفيق ما ستختار إلا ما يوافق الهوى وشهوات النفوس، فهو من حيث هو إنسان لا يريد إلا ذلك، ولذلك ذمه الله في كتابه من هذه الحيثية، وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا، ثم استثنى من وفقهم الله إلا المصلين وذكر صفاتهم، ولذلك ذمه الله في كتابه من هذه الحيثية، ولم يمدحه إلا بأمر زائد على تلك الحيثية، وهو كونه مسلما ومؤمنا وصابرا ومحسنا وشكورا وتقيا وبرا ونحو ذلك. وهذا أمر زائد على مجرد كونه إنسانا وإرادته صالحة، لكن لا يكفي مجرد صلاحيتها إن لم تؤيد بقدر زائد على ذلك وهو التوفيق، كما أنه لا يكفي في الرؤية مجرد صلاحية العين للإدراك إن لم يحصل سبب آخر من النور المنفصل عنها. فما معنى التوفيق؟ إذا قال موسى ماذا فهمت؟ ما معنى التوفيق؟ توفيق الله للعابد. من سيأتي به؟ عندك محمد؟ أن يعينه وأن لا يكله إلى نفسه. وقد قال ابن القيم في كتاب آخر: أجمع العارفون أن التوفيق أن لا يكلك الله إلى نفسك، وأن الخذلان أن يكلك الله إلى نفسك. وقد قدم معنا في هذا الكتاب أيضا معنى هذا الكلام: أجمع العارفون أن التوفيق أن لا يكلك الله إلى نفسك، معنى أنه يوفقك في أعمالك ويعينك عليها، إذا وكلك إلى نفسك خذلت. إن ينصركم الله فلا غالب لكم، أن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. قال: فصل. من أعظم الظلم والجهل أن تطلب التعظيم والتوقير لك من الناس وقلبك خال من تعظيم الله وتوقيره، فإنك توقر المخلوق وتجله أن يراك في حال لا توقر الله أن يراك عليها. يعني كيف تريد أن تنال التعظيم والتوقير من الناس وأنت ما عظمت الله ولا وقرته؟ قال تعالى: ما لكم لا ترجون لله وقارا، أي لا تعاملونه مع معاملة من توقرونه. والتوقير العظمة، ومنه قوله تعالى: وتوقروه، أي في حق النبي أي تعظمه. قال الحسن: ما لكم لا تعرفون لله حقا ولا تشكرونه. وقال مجاهد: لا تبالون عظمة ربكم. وقال ابن زيد: لا ترون لله طاعة. قال ابن عباس: لا تعرفون حق عظمته. وهذه الأقوال ترجع إلى معنى واحد، وهو أنهم لو عظموا الله وعرفوا حق عظمته وحدوه وأطاعوه وشكروه، فطاعته سبحانه واجتناب معاصيه والحياء منه بحسب وقاره في القلب. هذه فائدة جميلة في تفسير الآية، اختصرها ابن القيم بقوله: أي لا تعاملونه معاملة من توقرونه. قد قال الله عز وجل: وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه، سبحانه وتعالى عما يشركون. قال: وهذه الأقوال ترجع إلى معنى واحد، وهو أنهم لو عظموا الله وعرفوا حق عظمته